ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارهم العظيمة القديمة القوية الشديدة والمشتركة بين الوالد والولد أبطل سحرا عظيما بين الوالد وابنته. اقتل هذا السحر العظيم في البنت لأبيها وفي الوالد لابنته. اقتله يا ربنا بحولك على التفريق. اقتله يا ربنا على الأمراض. اقتله يا ربنا على الطلاق. اقتله يا ربنا على الفقر. اقتله يا ربنا على الفقر. اقتله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام. اقتل يا ربنا هذا السحر من الأقارب. اطر يا ربنا سحر الأقارب في الوالد وابنته في البنت وأبيها. اطر يا ربنا هذا السحر أكله وشرباه. اطله يا ربنا في المسالك. اطله يا ربنا في القلب. اطله يا ربنا في الصدر. اطره يا ربنا في الدم. اطره يا ربنا في العصب. اطره يا ربنا في الرأس. اطره يا ربنا في الظهر. اطر يا ربنا هذا السحر مشتركا بين الوالد وابنته. اطر يا ربنا هذا السحر فيهما وعليهما وبينهما. اطره يا ربنا في الرأس مشموما في بخور وعطور. فطر يا ربنا هذا السحر, فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا فيهما, فطره يا ربنا عليهما, فطره يا ربنا على أذية, فطره يا ربنا على خزية, فطره يا ربنا على بلية, فطره يا ربنا على فقر وقلة, فبطله يا ربنا على الأمراض ولا دواء ولا سقام. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار كلها, اطرها يا ربنا فيهم, اطرها يا ربنا في أجسادهم, اطرها يا ربنا على أرواحهم, اطرها يا ربنا على أخلاقهم, اطرها يا ربنا على الحظ والنصيب, اطرها على أموالهم, اطرها يا ربنا على الحظ, اطرها يا ربنا على النصيب, ينكسه ويؤخره, اطره يا ربنا على التعطيل, ارسله يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة, ارسله يا ربنا على التفريق, على الطلاق على الطلاق, على الشقاق على الشقاق, وعلى عدم الوفاق, ارسله يا ربنا بحولك, ارسله يا ربنا من الأقارب, فاطر يا ربنا هذا السحر من الأقارب الظالمين, من الأقارب الفاجرين, من الأقارب الظالمين الفاجرين, انت حسبنا عليهم يا ربنا, انت حسبنا عليهم يا ربنا, اطر أسحارهم, اطر يا ربنا أحسادهم, اطر يا ربنا عيونا منهم, اطر يا ربنا عقدهم, اطر يا ربنا شعرا فيه سحر, اطر يا ربنا ورقة فيها سحر, اطر يا ربنا جلدا فيه سحر, اطر يا ربنا خرزا فيه سحر, الله أكبر, اطر يا ربنا سحرا ماكولا, اطر يا ربنا سحرا مشروبا, اطر يا ربنا سحرا مدفونا, اطر يا ربنا سحرا منثورا, اطر يا ربنا سحرا مذرورا, الله أكبر, اطر يا ربنا سحرا فيهم, اطر يا ربنا سحرا في سبحة, اطر يا ربنا سحرا في كتاب سحر, اطر يا ربنا سحرا في ورقة, اطر يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا, اطر يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا في الوالد وابناته, في البنت وابيها, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا عظيما, اطره يا ربنا قويا, اطره يا ربنا متينا, اطره يا ربنا قديما, اطره يا ربنا يا تجدد, اطره يا ربنا يا تنقل, اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر, اطر السحر الاسود, اطر يا ربنا السحر الاسود على القتل والدمار والنكال والعذاب والهلاك, ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم, يا ربنا يا عظيم, ابطل سحرا عظيما على الهلاك وعلى الدمار, ابطله على العذاب, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا السحر, ولا تسحر العظيم في البيت وفي المقبرة, في البيت وفي المقبرة, في البيت وفي المقبرة, أبطله يا ربنا, أبطل سحرا في الوالد وابنته, أبطل سحرا موروثا, أبطل سحرا يتجدد, يتجدد ويتنقل, يتجدد ويتنقل, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القديم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القديم، اطل سحرا في الوالد وابنته، اطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما، اطله يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على التفريق على التفريق، اطله يا ربنا على الطلاق، على الطلاق على الطلاق، على طلاق الوالد، على طلاق البنت، على طلاق يقع، اطله يا ربنا اطل، اطل سحر الطلاق، اطل سحر الطلاق، اطل يا ربنا سحر عداوة من قريب وقريبة، من قريب وقريبة، اطل يا ربنا هذا السحر نزل إليهما، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا اطل، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، مدفونا ومرشوشا، مدفونا ومرشوشا، مدفونا في بيت الوالد، في بيت الوالد، مدفونا في بيت الوالد، في بيت الوالد، مدفونا مدفونا ومرشوشا، مدفونا ومرشوشا، في بيت الوالد، في بيت الوالد، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا مدفونا، اطله يا ربنا مرشوشا، اطله يا ربنا منثورا، اطله يا ربنا مذرورا، في بيت الوالد، في بيت الوالد، في بيت في بيت البنت، في بيتها، في بيتها، مدفونا هناك ومرشوشا، اطله يا ربنا بحولك، في بيت الوالد، في بيت الوالد، في بيت البنت، في بيت البنت، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا قويا محروسا عظيما مخدوما، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا في اجسادهم حسدا وحقدا، حسدا وحقدا وعداوه وعداوه وعداوه وعداوه وعداوه، اطلها يا ربنا، اطلها انتقاما، انتقاما، انتقاما، انتقاما من الوالد، انتقاما من الوالد في ذريته، في ذريته، انتقاما، انتقاما، اطل يا ربنا سحر انتقام، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحرا، سحرا من الاقارب، من اقارب الوالد، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، أطل يا ربنا هذا السحر، من أقارب الوالد، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا خفيا مخفيا، أطله يا ربنا قويا عظيما، أطله يا ربنا شديدا مثينا، أطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، أطله يا ربنا في الوالد وابنته، أطل يا ربنا هذا السحر بينهما وعليهما وفيهما، اللهم اطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا، اطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في البطن، اطله يا ربنا على تهيج، اطله يا ربنا على هيجان، اطله يا ربنا على ضر عظيم وورم، اطله يا ربنا على ضر عظيم وورم، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من البطن، من بطن الوالد وابنته، من بطن الوالد وابنته، اطل يا ربنا سحر البطونة، اطل يا ربنا سحر البطونة، اطل يا ربنا سحر البطونة، تعرضوا لها، تعرضوا لها، اطل سحر البطون يا ربنا، اطل سحرا عظيما نفخ البطن، اطل يا ربنا سحرا هيج القولون، اطله يا ربنا ينبض، اطله يا ربنا ينبع، اطله يا ربنا ينبض، ينبض وينبع، ينبض وينبع، ينبض وينبع، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا، اخل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه من الوالد وابنته، من الوالد وابنته، اللهم اطله يا ربنا على كتله، على كتله، اطله يا ربنا على ورم، اطله يا ربنا على الم، اطله يا ربنا مربوطه، اطله يا ربنا معقوده، اطله يا ربنا على خبث، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا محروسه، اطله يا ربنا محصنه. اطله يا ربنا محصنا، اطله يا ربنا مدرعا، اطله يا ربنا مدرعا، اطله يا ربنا محصنا، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا مربوطا، اطل يا ربنا هذا السحر في راس المعدة، في راس المعدة، اطله يا ربنا في المريء، اطله يا ربنا في المريء، اطله يا ربنا على الحبس، اطله يا ربنا على القتل، اطله يا ربنا على الدمار، اطله يا ربنا على النكد، اطله يا ربنا على التعب، اطله يا ربنا على ضيق الصدر، اطله يا ربنا على الوجع، اطله يا ربنا على الطلاق، اطله يا ربنا على الشقاق، فكه يا ربنا فكه، اصهر به ما في بطونهم، اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم اضحه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اهبطه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه من الوالد وابنته، اخرجه من الوالد وابنته، الله اكبر، اخرجه من الوالد وابنته، اخرجه من الوالد وابنته، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في البطن، اطله يا ربنا في رحمها، اطله يا ربنا في رحمها، اطله يا ربنا في البطن، اطله يا ربنا في رحمها، اطله يا ربنا في المسالك، اطله يا ربنا اسفر على القلب، اطله يا ربنا اسفر على الصدر، اطله يا ربنا اسفر على القلب، اطله يا ربنا اسفر على الصدر، اطله يا ربنا اسفر على العقل، اطله يا ربنا اسفر على الادراك، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا بحولك، الله اكبر، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القديم، اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، اطل يا ربنا للاسحار، اطله يا ربنا ابطل، اطله يا ربنا في الوالد، اطله يا ربنا في الوالد، اطل يا ربنا السحر في الوالد، اطل يا ربنا سحرا في الوالد، اطل يا ربنا سحرا في الوالد، اطل يا ربنا سحرا في ابنته، اطل يا ربنا سحرا بينهما، اطل يا ربنا سحرا عليهما، اطل يا ربنا سحرا فيهما، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، الله اكبر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا كل سحره، اطل يا ربنا كل سحره في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، الله اكبر، اطل يا ربنا سحرا في الوالد، اطل يا ربنا سحرا في ابنته، اطل يا ربنا سحرا فيهما، اطل يا ربنا سحرا عليهما، اطل يا ربنا سحرا حولهما، اطل سحرا من فوقهما، اطل سحرا من تحتهما، اطل سحرا من بين ايديهما، اطل يا ربنا سحرا من خلفهما، الله اطل يا ربنا كل سحر، اطل سحرا في الوالد وابنته، اطل سحرا في الوالد وابنته، اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، الله اكبر، اطل يا رب الاسحار كلها، اطل يا رب الاسحار كلها، قوية عظيمة متينة، قوية عظيمة متينة، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا معقودة، اطلها يا ربنا مخدومة، اطلها يا ربنا محروسة، الله اكبر، اطل يا ربنا اسحارا تخمرت، اطل يا ربنا اسحارا تجمدت، اطل اسحارا تجمدت، اطل يا ربنا اسحارا تخلقت، اطل يا ربنا اسحارا تخلقت، اطل يا ربنا اسحارا تجمدت، اطل يا ربنا اسحارا تكونت وتكررت، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اغسلها يا ربنا بقدرتك، اغسلها يا ربنا ابطلها، اغسلها يا ربنا قويه، اغسلها يا ربنا متينه، اغسلها يا ربنا سميكه، اغسلها يا ربنا سميكه، اغسلها يا ربنا مربوطه، اغسلها يا ربنا في الجسد، اغسلها يا ربنا خارج الجسد، اغسلها يا ربنا في ورق، اغسلها يا ربنا في شعر، اغسلها يا ربنا في كتب، اغسلها يا ربنا في سبح، اغسلها يا ربنا في خيوط، اغسلها يا ربنا في ظفر، اغسلها يا ربنا في الدم، اغسلها يا ربنا في العظم، اغسلها يا ربنا على المشاعر، اغسلها يا ربنا على الاحاسيس، فيتألمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اغسل يا ربنا بالاسعار، اغسلها يا واحد يا قهار، اغسلها يا ربنا بحولك، اغسلها يا ربنا بقوتك، اغسلها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اغسل يا ربنا كل سحر في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، في الوالد وابنته. اغسل يا ربنا سحر في الوالد، اغسل يا ربنا سحر في ابنته، اغسل يا ربنا سحر في البنت، وفي ابيها، في الاحشاء في الاحشاء، في الامعاء في الامعاء، في المسالك في المسالك، وفي رحمها، وفي الدم وفي الدم، وفي العظم وفي المفصل يا ربنا، وفي القلب يا ربنا، وفي الصدر، وفي الرأس وفي الرأس، وفي القفا وفي الظهر. اغسل سحرا مشتركا، اغسل سحرا مقترنا، اغسل سحرا مشتركا بين الوالد وابنته، بين الوالد وابنته. وبطل ما كانوا يعملون. اغسل يا ربنا كل سحر، اغسل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. وبطل ما كانوا يعملون. اغسل يا ربنا سحرا يتجدد، اغسل يا ربنا سحرا يتكون، اغسل يا ربنا سحرا يتكور، اغسل يا ربنا سحرا يتجدد، اغسل يا ربنا سحرا يتكور، اغسل يا ربنا سحرا يتجدد، اغسل يا ربنا سحرا يتكون، اغسل يا ربنا سحرا يتخلق. اغسله يا ربنا ابطل، اغسل يا ربنا سحرا عظيما، اغسله على سوء العشره، اغسله على سوء الخلق، اغسله يا ربنا على التكريه، اغسله يا ربنا على التعقيد، اغسله يا ربنا على التعقيد، اغسله يا ربنا على الترغيب، اغسله يا ربنا بحولك، اغسله يا ربنا بقوتك، اغسله يا ربنا بحولك. اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اغسله يا ربنا ينبض، اغسله يا ربنا ينبع، اغسله يا ربنا تكور، اغسله يا ربنا تكون، اغسله يا ربنا تخلق. اللهم فك رباطه يا ربنا، اللهم فك رباطه يا ربنا، اخرج من عليه حارسه، اخرج من عليه حارسه، اخرج من عليه حارسه، اخرج من عليه حارسه. كل يديه يا ربنا وسعيدهم، عليك به يا ربنا مرعوين، عليك بهم يا ربنا يحرسون الاسحار ويخدمون السحار، عليك بهم يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء قيئا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا شعرا وظفرا، اخرجه يا ربنا مسمارا وابرا، اخرجه يا ربنا بحولك خيوطا، اخرجه يا ربنا شعرا، اخرجه يا ربنا حبالا، اخرجه يا ربنا سبحا، اخرجه يا ربنا خرزا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك. احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. الله اكبر، فك يا ربنا ابرا، فك يا ربنا عقدة، فك يا ربنا مسامير، انزع يا ربنا عقدة، انزع يا ربنا خبثة، انزع يا ربنا ألمة، انزع يا ربنا وجعة، انزع يا ربنا أثرة، انزع يا ربنا تفريقة، انزع يا ربنا تعطيلة، انزع يا ربنا ضرة، انزع يا ربنا شرة. انزعه يا ربنا من الوالد، انزعه يا ربنا من البنت، انزعه يا ربنا من البنت، انزعه يا ربنا من ابيها، انزعه يا ربنا منهما، انزعه يا ربنا منهما. انزع يا ربنا السحر العظيم، انزع يا ربنا السحر القديم، انزع يا ربنا السحر يتجدد ويتكون ويتكور ويتخلق. اغسله يا ربنا بحولك، اغسله يا ربنا بقوتك، اغسله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم فطره يا ربنا أطل فطره يا ربنا في رأس المعدة فطره يا ربنا ينبض فطره يا ربنا ينبع فطره يا ربنا ورمى فطره يا ربنا ألمى فطره يا ربنا وجع فطره يا ربنا أطله فطره يا ربنا من الرأس فطره فاح في الرأس فطره تبخر في الرأس فطره فاح في الرأس فطره تبخر في الرأس على الإغماء والإعياء وعلى ذهاب العقل والرشد فطره يا ربنا بحولك الله أكبر فطر سحرا بين الأبي وابنته بين الأبي وابنته فطر سحرا فيه لابنته فطر سحرا في البنت لأبيها فطر سحرا بينهما مربوطا فطر يا ربنا سحرا على شبكة سحر فطر سحرا على شبكة سحر على شبكة سحر فيهما على شبكة سحرية فيهما على شبكة سحرية فيهما فطر سحرا مشتركا بين الوالد بين الوالد بين الوالد وابنته بين الوالد وابنته بين الوالد وابنته بين الوالد وابنته اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يقذف الآن يا ربنا يقذف يقذف من الجسد يقذف منها منها ومن أبيها الآن يقذف بحولك الآن يقذف بقوتك يا ربنا وقدرتك الآن يا ربنا يقذف الآن يدع من جسديهما الآن يدع من جسديهما الآن يدع من جسديهما الآن يدع من جسديهما الآن يدع من جسديهما الآن يدع من جسديهما الآن يدع من جسديهما الآن يدع من جسديهما الآن يخرج من جسديهما الآن يخرج من جسديهما الآن يخرج من جسديهما الآن يخرج من جسديهما الآن يخرج من جسديهما الله أكبر الآن يخرج من جسديهما الآن يقذف من جسديهما الآن يخرج من الأرض الآن يقذف من الأرض وأخرجت الأرض أثقاله وأخرجت الأرض أثقاله فطر يا ربنا هذا السحر فطره في الوالد في الوالد وابنته في الوالد وابنته في الوالد وابنته فطره يا ربنا مأكولا فطره يا ربنا مشروبا فطره يا ربنا مشموما فطره يا ربنا على السلاسل فطره يا ربنا على سلاسل يسلسلهما ويقيدهما على الطلاق والتفريق وعلى الفقر والقلة والذلة والمهارة وعلى العذاب والنكال وعلى عذابهما ونكالهما وعلى عذابهما ونكالهما اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا مربوطا اطره يا ربنا معقودا اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره فيهما وعليهما اطر سحر في البيت في البيت في البيت في بيت الوالد في بيت الوالد في بيت الوالد مرشوش مزهور مزرور اطره يا ربنا مدسوسا اطره يا ربنا اطره يا ربنا مدهونا اللهم اطر سحر المدهونة اطر سحر مدهونة مدهونة مدفونة داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت مدفون مدفون تحت شجرة تحت شجرة تحت شجرة مدفون مدفون مدفون مدفون عند البوابة عند البوابة الخارجية الخارجية الخارجية الخارجية الخارجية مدفون مرشوش مذهول مذروع اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا يقيدهما اطره يا ربنا يعطلهما اطره يا ربنا يسلسلهما اطره يا ربنا يمرضهما اطره يا ربنا اطره يا ربنا يمرضهما اطره يا ربنا اطره يا ربنا ينكد عليهما اطره يا ربنا على التعب اطره يا ربنا على المرض اطره يا ربنا على الضر اطره يا ربنا على الشر اطره يا ربنا فيهما في الوالد وابنته في الوالد وابنته الله اكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا سحر حسد حسد حسد حسد على الوالد، حسد حسد على البنت، حسد حسد. اللهم أطل سحر الحسد، اللهم أطل يا ربنا سحر الحقد، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل سحر ظلم وانتقام، أطل سحر عداوة عداوة وبغضاء عداوة وبغضاء عداوة وبغضاء عداوة وبغضاء. أطل يا ربنا سحر سحر نزل في رحمها، سحر نزل في رحمها في رحمها في المبيضين في المبيضين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في المبيضين في المبيضين، اطل يا ربنا هذا السحر، هذا السحر العظيم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، لاجل ذريه الا تجدها، لاجل ذريه الا تجدها، لاجل العقم لاجل العقم لاجل العقم. اللهم اطل هذا السحر، اطله يا ربنا من السودان، اطله يا ربنا من السودان، اطله يا ربنا من السودان، اطله يا ربنا من اليمن، اطله يا ربنا من اليمن. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا من يهود اليمن، اطله يا ربنا مغروزا، اطله يا ربنا مدهونا، اطله يا ربنا منذورا، اطله يا ربنا مزرورا، اطله يا ربنا منشورا، اطله يا ربنا منذورا، اطله يا ربنا مزرورا، اطله يا ربنا مدسوسا، اطله يا ربنا مغروزا، اطله يا ربنا ملفوفا، اطله يا ربنا مدسوسا، اطله يا ربنا مدفوفا، فطره يا ربنا أبطله، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا أبطله، فطر سحرا في بيت الوالد، فطر يا ربنا سحرا في بيت البنت، فطر يا ربنا سحرا في بيت البنت، فطر يا ربنا سحرا في بيت البنت، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بقدرتك، فطره يا ربنا بقوتك، فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. الله اكبر. هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في القلب، اطله يا ربنا يحرق القلب، اطله يا ربنا يفطر القلب، اطله يا ربنا مغروزا في القلب، اطله يا ربنا على نبض القلب، اطله يا ربنا في عضلة القلب، على الاحاسيس والمشاعر، على التكريه والتبغيض، على التكريه والتبغيض، على التكريه والتبغيض. اللهم اطله يا ربنا. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل سحر حسد، اللهم اطل سحر حقد، اللهم اطل سحر ظلم، اللهم اطل سحر انتقام. اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه. الان يا ربنا يقذف، الان يا ربنا يهبط، الان يا ربنا، الان يا ربنا، الان تفجر حقده، الان يا ربنا، الان، الان يا ربنا يسحق، الان يا ربنا يمحق، الان يا ربنا يمحق. أكبر. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يقذف. الله أكبر. الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا يمحق. تبارك الله. الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يقذف. الله أكبر. أطره يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر، أطره على الأحاسيس والمشاعر، أطره يا ربنا من اليمن، أطره يا ربنا من السودان، أطره يا ربنا من جلدتهم، أطره يا ربنا من مصر، أطره يا ربنا من المغرب، أطره يا ربنا من أندونيسيا، أطره يا ربنا من الشام، أطره يا ربنا أطله. أطل سحر العربي والعجم، أطل سحر العربي والعجم. الله أكبر. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. الله أكبر. الكبر، اطره يا ربنا السحر، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا خارج الجسد، اطره يا ربنا يسبب الضغط والسكر، اطره يا ربنا يسبب جلطة، اطره يا ربنا يسبب آلاما وأوجاعا وتصلبا، اطره يا ربنا أطله، اطره يا ربنا مربوطا ومعكودا، الله أكبر، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا مرشوشا، اطره يا ربنا منثورا، اطره يا ربنا مذرورا، اطره يا ربنا أطله، اطله على الخيالات، اطله على الوسوسة، اطله يا ربنا على الخيالات، اطله يا ربنا على وسوسة، اطله يا ربنا على هلوسة، اطله يا ربنا على ذهاب العقل، اطل سحر الجنون والخبال، اطل سحر الجنون والخبال، اطل يا ربنا سحر الجنون والخبال، اطل يا ربنا سحرا عظيما يذهب العقل، يذهب العقل والرشد، اطله يا ربنا، اطله على محك الرزق، اطله على محك الرزق، اطله على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اطل سحر الذلة والفقر والمهانة، اطل سحر الفقر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطله يا ربنا اطله، اطل سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القديم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القديم، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا، اطله في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، في الوالد وابنته، اطل يا ربنا هذا السحر في الوالد وابنته، اللهم اطله يا ربنا، هذا معتسل بارد وشراب، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا جلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا جلها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا في الجسد، اطلها يا ربنا في العقل، اطلها يا ربنا في العقل، اطلها يا ربنا في العقل، اطلها يا ربنا في الادراك، اطلها يا ربنا في الاحاسيس والمشاعر، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا في الجسد، اطلها يا ربنا في العقل، اطلها يا ربنا في البدن، اطلها يا ربنا في الزوج، اطلها يا ربنا في الذرية، اطلها يا ربنا في الزوج، اطلها يا ربنا في الذرية، في الذرية، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا في الوالد، اطلها يا ربنا وابنته، اطلها يا ربنا في الوالد، في الوالد وابنته، الله أكبر، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطله يا ربنا من السودان، اطله يا ربنا من اليمن، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، من بني جلدتهم، من بني جلدتهم، سحارا عظيما، اطله من بني جلدتهم، من بني جلدتهم، سحارا عظيما، ذكرا وانثى، من ساحر وساحره، اللهم اطله يا ربنا، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل سحرا في الجسد، اطل يا ربنا سحرا في الجسد، اطل سحرا في الوالد والولد، اطل سحرا في الوالد والولد، اطل سحرا في الوالد والولد، اطل سحرا في الوالد والولد، اطل سحرا في الوالد والولد، اطل يا ربنا سحرا في الجسد، اطل يا ربنا سحرا في الوالد والولد، اطل يا ربنا سحرا في الاب في الاب في الاب في الاب في الاب وابنته، في الاب وابنته مشتركا ومقترنا بينهم، اللهم اطره يا ربنا على العذاب والنكال، اطره يا ربنا على العذاب، اطره يا ربنا على النكال، اطره يا ربنا على السوء، اطره يا ربنا على الشر، اطره يا ربنا على الضر، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطر يا ربنا سحر العائلة وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اطل يا رب نسعن على الماء اطل يا رب نسعن على النار اطل يا رب نسعن على التراب اطل يا رب نسعن على الهواء اطل يا رب سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا اطل سحرا منكوشا اطل يا رب سحرا منحوتا اطل يا رب سحرا مكتوبا اطل سحرا في المقبرة اطل سحرا في البئر والمقبرة اطل سحرا في البئر اطل يا رب سحرا في البيت والبئر اطل يا رب سحرا في البئر اطل سحرا في المزرعة والمقبرة في المزرعة والمقبرة في المزرعة والمقبرة في المزرعة والمقبرة اطله يا ربنا اطله اطله للوالد وابنته اطله للوالد وابنته اطله للوالد وابنته اطله للوالد وابنته واصله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها إن الله سيبطله إن الله قادر رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والله بين قلوبهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فألف بين قلوبكم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ونزعنا ما في صدورهم من غل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها ويعلم ما في الأرحام